بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تذكروا لو رسلنا نحن لتزويج فاطمة في السنة الثانية من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة المنورة. كان زواج سيدتنا فاطمة رضي الله تعالى عنها بسيدنا الإمام علي كرم الله وجهه، وكان قبل التزويج قد خطبها أبو بكر وعمر، فكان جواب النبي عليه الصلاة والسلام لكل واحد منهما: حتى أؤذن ربي، يعني حتى آخذ الموافقة من الله عز وجل. فوقفوا عند هذا الحد يا ابني. إذن النبي كان مع الله في كل شؤونه ذكرا، وهذا الأساس، هذا الأساس حضورا، معية، حبا، شوقا، طاعة. ف حتى تبتل إليه تبتيلا، هذا التبتل فقه التبتل. طالب العلم بيفرح بفقه الوضوء، غسل الإيدين والإجرين، الأرمني والفرنساوي والطلياني كلهم بيعمل بانيوين ثلاثة، واستنجاءه ما بيلوث أصابيعه، بيقعد على مرحاض ثاني تحت منه في نوفرة بفتحها بتنظف له أوساخه من غير ما يلغمط إيديه. يعني إذا كان الأمور الجسدية هي الإسلام، إن صاروا أرقى منا في النظافة. إذا النظافة من الإيمان، نظافتهم أحسن من نظافتنا، الكولونيا والمطهرات والمعقمات والثياب النظيفة والسيارة النظيفة، كل شغل النظيف. نحن كل شغل نصاير ايش؟ كله وسخ. فالاساس طهارة القلب والنفس والروح في تعلقها بالله، فقه التبتل، فقه الذكر، فقه الخشية، فقه الإنابة، فقه الخشوع. طيب هذا وينه انت؟ وين هالعلوم هي؟ فقه الإخلاص، كون كل عملك خالص لوجه الله. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك، مما يكون عملك لهواك، لمصلحتك، لدنياك، لمالك، لمدح الناس حتى تنال إعجابهم، قبولهم، هذا كل هذه الأمور محبطة للعمل. صلاتك وعلمك ودرسك وصدقاتك قد تكون غير مقبولة عند الله. فوين العلم ابني؟ العلم هو الذي أول واجب على الإنسان، معرفة الإله باستيقان اليقين. أقل ما أوتيت أمتي اليقين، اليقين أن تعبد الله كأنك تراه. فإذا كان العالم ما له حظ من هذا المعنى، شو معنى كلمة عالم؟ شو معنى؟ هاي الشهادة تبعنا اللي بنحطها بالحيط، هاي شهادة حيطان، هي وين شهادة الإيمان؟ قال حتى أؤذن ربي. لما كان العالم ينطلق من هذا المعنى كان ينقلب إلى أمه، كان يحيي القلوب، يحيي الأخلاق، الإيمان بفروعه البضع والسبعون. إيه هو إيمانه؟ لسانه ايده رجله اهواءه محبته محبوباته، هذا يا ابني هذا قبل الوضوء، هذا قبل الصلاة الجسدية. لانه وليش قبلها؟ قد افلح المؤمنون المتوضئون لما الذين هم في صلاتهم خاشعون. الخشوع من اعمال الايد لما الرجل، من اعمال القلب. ايه الى قلب؟ القلب ما بصير الا، لا يبنى الا بذكر الله، لا يبنى الا بالحب الالهي اللي اصطلحوا عليه اهل التصوف سموه رابطة. شيل الاسم هذا، الحب الالهي وين حبك؟ ان يكون الله ورسوله احب اليك مما سواهما. ارجيني حبك العملي لله، حبك في ميدان الحياة لرسول الله. طيب لوارث النبي، النبي قال لك هذا وكيلي. شو معنى وكيلي؟ يعني بدك تتلقى منه الايمان والتعليم والتزكية والحكمة والارشاد والهدى والنور والقرب. وين الفقه ابني؟ طيب انت صرت عالم، عالم شان ايش؟ ما لحتى تعلم المسلمين. طيب صرت خباز بشان ايش؟ لحتى تاخذ الشهادة خباز وتحطها بالبيت لما لحتى تعجن وتخبز وتطعم الناس خبز. صرت نجار بشان ايش؟ احكي لي بشان ايش صرت نجار؟ لحتى تنجر، بلاط لحتى تبلط، عالم لحتى تعلم. بدك تعلم ايش؟ تعلم الطقوس الجسدية. الجسد ميت وهي صلاة الجسدية ميتة. اول تبدا، اول واجب هذا مثل الزبد، اول بيت فيه، اول واجب على الانسان العامي يكون يسبقك في فقه القلب وفي فقه الايمان. وانت تصيب من الاعراب، قالت الاعراب امنا قل لم تؤمنوا. انت بدوي مالك عالم اعرابي، ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. فالشاهد قال حتى أؤذن ربي. شيخنا الله يقدس روحه في قال دعوت الله عند الملتزم بثلاث دعوات ولم أفارق الملتزم حتى استجيبت دعواتي. هاي كلمة ابني عم يحكي لي اياها لابنه، ما بده يتمشخ علي، كلها حقائق. قل لي والله يا ولدي لا أغيب عن الله وأنا على فراش الزوجية. هذا العلم يا أبني، العلم بالله. الشطارات تتعرف لي أركان الوضوء ستة بالشافعي وأربعة بالحنفي. هذا العلم يهودي ولد صغير يحفظها. أحكام البيع والشراء ما عدا سائل لا عن أحكام البيع تبعك ولا عن أحكام الشراء ولا عن أحكام السلام. الناس بدها ايمان، بدها اخلاق، بدها تقوى. متى ما صار هالايمان احكام البيع والشراء كل واحد بيعرف عاد يبيع البيع الشرعي. لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه لا ما يحبه لنفسه. هي المساله ما عم بتمثل مشاكل في المجتمع، المشاكل فقد الايمان. فلما النبي ما وافق معهم هن من ذكائهم وتوفيق الله لهم وسعادتهم راحوا قالوا سيدنا علي قال له انت اخطبها. كأنهم عرفوا انه هالتوقف من النبي وحتى يؤذن الله انه لعل كأنه ما في اذن لهما بشكل ما قال له أن الله ما أذن لي، قال له حتى أؤذن يعني ما في إذن إلى الآن. فحكوا لسيدنا علي، فسيدنا علي قال فنبهاني لأمر كنت في غفلة عنه، في غفلة عنه. فإجى سيدنا علي خطبها قال له ماذا عندك من المهر؟ قال له ما ليس عندي إلا فرسي ودرعي عدة الجهاد. يا ابني هلا شوف الواحد منكم الفرس للجهاد هلا الجهاد صار بيد الدولة ما عاد بيد الأفراد، ودرعي كمان إذا كمان الدولة تقدم، فمعناته ما كان يملكوا شيء. من هذا المنطلق نشروا الإسلام في نصف العالم، في نصف، وكله بالطاقة الجوانية، وبعدين الطاقة الجوانية بصحبة النبي كمان تعبى راسه بالطاقة العقلية والحكمة، غزوا بعلوم القرآن، فكانوا كما وصفوا النبي حكماء وعلماء وفقهاء، كادوا من فقههم أن يكونوا أنبياء. النبي مهندس أمه، فطالب العلم، ما طالب العلم، كل واحد منكم ابن العلم، فريضة على كل مسلم ومسلمة، كل مسلم بده يفكر هيك بده يكون، كل مسلم إذا فكر بالجمعة يهدي واحد، كل مسلمة تهدي واحدة من أرابينها من جيرانها، ما بدنا لا درس عام ولا بدنا حلقات ولا بدنا. قوا أنفسكم وأهليكم نارا، أولئك الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. شو خسارة الأهل؟ صار لك أولاد ما تنتفع فيهم لا بدنياك ولا بدينك. سيدنا عيسى مر على قبر شافه معذب، ثاني سنة مر عليه شافه في النعيم، سأل الله قال يا ربي شو قصته هذا؟ هذيك السنة كان بالعذاب وهالسنة صار في النعيم. قال ايه كان له ولد أبلغ مبلغ الرجال وكان من الصالحين، فببركة صلاح ولده رفعنا العذاب عن والده. هذا خسر ابنه لما كسبه هذا الولد، هذا بالأغرى بعد الموت. إذا الولد ما بينفع لا بالحياة ولا بعد الممات، هذا ولد، هذا خسروا أنفسهم وأهليهم، بس يوم القيامة بالدنيا عم يخسروا. ليش؟ لأنه ما في مدرسة الإسلام، هذا كله من أمية المسلم. الأمية في أمية بالقراية والكتابة، في أمية بالطب، أنا أمي في الطب، أمي في الهندسة، أمي بنجارة، فالطبيب أمي بما أنا فيه بعلومي كمان، فأمية الأخلاق وين؟ أمية الإيمان، أمية التقوى، أمية الحكمة، هذا كله مفروض، هذا هي لبنات وبلوكات اللي بنبنى منهم إسلامك وإسلامك. طيب منين، مين عم يبني إسلامك؟ مين معلمك الحكمة؟ مين مزكي نفسك؟ مين معلمك علوم الكتاب؟ مين؟ ما في إيه؟ طيب إذا ما في لك معلم، طيب ما راح تتعلم، بدك تم أمي. فالمسلمين أميين في إسلامهم، أعراب، جاهليين، أهل الجاهلية كانوا يغاروا على أصنامهم، كانوا يبذلوا الأموال من أجل أصنامهم، عملوا 50 حرب شان عقيدتهم. المسلم يا ريت يكون في غيرة على دينه مثل الجاهلي والوثني على وثنيته، هذا كله برغبة المشايخ. الشيخ ما في كفاءة، يعني ابني، يعني الشمس موجودة والليل بصير موجود، بيجتمعوا الشمس والليل بوقت واحد، إذا في علماء بصير في أمية في المجتمع، وجود الأمية دليل ما في علماء. أنت لازم تحيلك جامع، جامعين، ثلاثة، أربعة. أنت إذا كنت شيخ حقيقة، ما الشمس تضوي بكيفها، إلى إرادة، إلى اختيار، بغير اختيارها، النار بتحرق بكيفها، بغير كيفها، الياسمين بيطالع روايحه بكيفه، ما بكيفه. فجدوا يا ابني أصيروا مسلمين، بدنا نلقى الله، بدنا نلقى الله، الله بده يسألنا، العالم يسأل عن علمه هل عمل وعلم، والمسلم العادي والمسلم هل تعلمت وعملت؟ ما هو عن علمه ماذا عمل به؟ ما هي طيب هي محطوطة بالمخ لما بالجيبة لما بالكندرة وين صف يعني هي لما بصاء. فقال فنبهاني لشيء كنت في غفلة عنه. قال فقمت أجر ردائي فرحا بما نبهت له ونبهاني إليه حتى أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقلت أتزوجني فاطمة؟ ما قال له حتى أؤذن ربي. قال أو عندك شيء؟ فقلت فرسي وبدني يعني دراي. قال أما فرسك فلا بد لك منها وأما بدنك الدرع فبعها. فبعتها من عثمان ابن عفان 480 درهما. قال ثم رد عثمان الدرع إلى علي بعد ما أعطى 480 رد له كمان الدرع. فجاء علي بالدرع وبالدراهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي حكى لسيدنا فاطمة إنه راح نجوزك بمين؟ سيدنا علي. قالت له أتزوجني بفقير قريش؟ هذا فقير ما في عنده شيء. فقال بذلك أمرني ربي. بذلك قالت سمعا وطاعة لأمر الله ولأمر رسوله. يعني كمان الزوج بده يكون في ايش؟ لكن كان ايمانهم اذا الله امر خلاص ما عاد نفكر بشيء الا بامتثال امر الله. اذا كنت صادق الايمان ما ايمان المجانين والجذبان ايمان الحقيقي. مع الايمان بده يكون في علم، مع الايمان بده يكون في حكمة، مع الايمان في حركة، في عمل، في حيوية. تعمل لي مثل حكاية هداك اللي شاف البومة العمياء وتوكل على الله وين قعد بالمغارة، انه ما دام الله ما بينسى البومة العمياء شاف العصفور الدوري عم جبلها اكلها. قال الله ما دام ما نسي البومة العمياء، البومة العمياء ما أفضل مني، أنا الله كمان بيبعث لي رزقتي. قعد بالمغارة وقام راح يموت من جوعه حتى ناس دخلوا عليه جابوا له إسعاف وأنقذوه. بعد ما صحي وشوي شبك حكى لهم عن البومة العمياء والعصفور الدوري. وقال له يا قليل العقل، قال له إيه ليش عملت حالك بومة عمياء ما عملت حالك عصفور دوري؟ شوف لك شي واحد عاجز وانت جيب له، لو الله عماك بيبعث لك مين يدبرك، لكن عيونك اكبر من عيون البقر، من عيون الدواب، لكن مخ ما فيه. فهذا اسمه الايمان الجذباني. يكون ايمانكم اسلامي حقيقي، الاسلام حيوية وحياة وحركة وحكمة، وتكونوا عمليين واقعيين، ما تكونوا عاطفيين نظريين خياليين. كنتم تنطلقوا من الواقع من الممكن ما من المشتهى ما من المرغوب. ترغب وبتحب هيك وبتشتهي ما ممكن. طيب اذا حبيت واشتهيت يعني بيصير؟ ما بيصير. تقع في الفشل لانك ما تعلمت الحكمة. فقالت أتزوجني من فقير قريش؟ قال بذلك أمرني ربي. قال وهي الزهراء البتول. بتول شو إلها معنى؟ إلها معنى طاهرة هيك. فالزهراء البتول الطاهرة قال أفضل نساء الدنيا، لقول النبي يا بني ألا ترضين أنك سيدة نساء العالمين، فقالت فأين أنا من مريم، فقال مريم خير نساء عالمها وأنت خير نساء عالمك. هاي المرأة أنت كمان صيري أيها المسلمة خير نساء عالمك، خير نساء بلدك، حارتك، عائلتك. قال ولما عرف النبي ما فعل عثمان بعلي، انه رجع له الدرع مع المصاري، قال دعا له بدعوات، واخذ النبي من الدراهم قبضة وقال يا بلال ابتع بها لنا طيبا، اشتري لنا شوية ايش كلونيا تبع زمان هون، عطر زمان هون، وامر ان يجهزوها، فكان جهازها سريرا مشروطا من خوص النخل، من ورق النخل، شو بيسموه، من الليف، ليف حبال الليف، ووسادة من أدم حشوها ليف، ومخدي جلد حشوتها، ما أطن ما صوف، كمان ليف. وفي رواية قال أتت فاطمة إلى النبي فقالت يا رسول الله إني وابن عمي ما لنا فراش إلا جلد كبش ننام عليه ونعلف عليه ناضحنا بالنهار، الجمل اللي منجيب عليه المي نعلفه على الجلد، بيقلبوا الجلد وبيحطوا له التبنات والشعيرات ونخالات وين على ظهر الجلد من الأفا، ووقت بالليل بيناموا على الصوفات تبعه. هذا جهاز مين؟ جهاز ستنا فاطمة بنت النبي. فقديش كانت دنياهن منعدمة، فمن هذه الدنيا المنعدمة صار امبراطورية في قلب الصين وفي قلب فرنسا، هذا ما بيدخل في العقل ابني. النبي في عشرين سنة الجزيرة العربية كلها انقلبت الى مسجد نبوي، والف عرب، كل عشيرة عرب، فانقلبوا عرب واحد، أمة واحدة، جسدا واحدا، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، النظام، الطاعة، الأخلاق، البذل، التضحية، وحدة الأمة. وحدة الأمة انطلقت من تربيتها، من وحدة عقيدتها. فسيدنا أبو بكر بعد منه رأسا انتقل إلى تحرير بقية العرب من الدولتين الأعظم، هاي الوحدة بهالمدد القصيرة وبالوسائل المنعدمة، إلا الإيمان الذي يقوده العلم والحكمة. إذا في إيمان وما في علم، لا ظن يا ابن العلم اللي عم تقروه الآن هذا بيجعلكم عالم، بيجعل أحدكم عالم أبدا. العلم، العلم علوم القرآن، علوم حياة النبي. هاي الأمور الفقهية، فروع الفقه، هي أمر بسيط. لذلك غسل الجنابة الله شو ذكر؟ أدي ذكر منه في القرآن؟ وإن كنتم جنوبا فطهر. إيه نحن 500,000 مذهب و 500,000 صفحة و 500,000 مؤلف. الوضوء لأنه كان الغسل قال معروف لهم في الجاهلية لأنه من بقايا شريعة إبراهيم. الوضوء قال فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، كلمتين ثلاثة وخلصت المسألة، توضأ قدامهم ما بتحتاج. أما اللي كرروا القرآن وبأساليب مختلفة، إسلام القلب، أخلاق القلب، بناء العقل، بناء الوجدان، السلوك، الجهاد، جهاد النفس والهوى، جهاد العدو، إسرائيل ابن إسرائيل، الاستعمار. هلأ الأحزاب السياسية هي كلمة جهاد؟ هذا الجهاد. نحن فهمنا الجهاد نجاهد ببعضنا البعض. شو كانت النتيجة؟ كارثة على كارثة، مصيبة على مصيبة. هذا منين إجا؟ من العلم. مين؟ لذلك صار الناس تكره العلم، من الدين صارت تكره الدين. أما يا ابني لك الدين والله ما في أحلى منه. لك والله أنا بجتمع بالملحد في البلد أو برات البلد، بالفاسق والله إذا صار فاسق والله برقبة المشايخ. أنتم مين اللي يعمل؟ النبي يعمل المذاهب؟ القرآن اللي يعمل المذاهب؟ مين يعمل المذاهب؟ الإمام الشافعي؟ والله كذب، والله الإمام الشافعي ما عملوا لي مذهب، قال إذا صح الحديث فهو مذهبي. والإمام أبو حنيفة قال إذا خالف كلامي كلام رسول الله فاضرب بكلامي عرضا. لكن مين عمل المذاهب؟ لا الشافعي ولا الحنفي ولا المالكي ولا الحنبلي ولا الجعفري، سيدنا الإمام جعفر، والله المشايخ. فيا ابني ما مرادي إنه نرمي المذاهب، ما نتعصب بالمذاهب، نحترم المذاهب كما انه ما نتقيد، وما حدا مقيد كذب. هلا اللي عم يغتاب هذا عم يغتاب على مذهب الشافعي لما على مذهب الحنفي، والمرائي عم يرائي على مذهب الشافعي لما على مذهب الحنفي، ولقلبه قاسي ما عم يذكر الله على مذهب الشافعي لما على مذهب الحنفي، ما له حافظ من مذهب الشافعي الا عند الركوع والرفع برفع ايديه، وعند التشهد يعمل هيك. هي طيب عند حب الدنيا، حب الدنيا على مذهب الشافعي لما على مذهب الحنفي؟ النميمة على انه مذهب، الحسد على انه مذهب، الحقد على انه مذهب، صارين على مذهب الشيطان، بيقتلوا بعضهم البعض، بيأذوا بعضهم، بيبغضوا بعضهم البعض، مسلم بيبغض مسلم، بيحقد على مسلم، لا يكون المسلم حقودا ولا حسودا ولا لعانا ولا صخابا بالأسواق. الشافعي كان صخابا بالأسواق، كان حسودا، كان حقودا، كله ابني كله طفولة وجهل، لأنه ما في قلب وما في حكمة وما تعلمنا. كان لازم العلم، أنا لو أملك من الأمر في طلب العلم بعلمهم اللغة العربية قبل كل شيء، بنحوها وصرفها وأصولها، بعدين بعلمهم الفقه يعني كتاب هيك مختصر يعني يعرفوا العبادات وإلى آخره، بعدين الأخلاق، الأخلاق التربية الأخلاقية، بعدين بنزل فيهم خلي يقرأ له الأصول، بعدين خلي يقرأ أصول لأنه كتب التفسير وغيرها ما بتخلى، بعدين ننزل في مدرسة القرآن بشروحها النبوية، بشروحها من السنة النبوية بأفعال الصحابة لنعمل أعمالهم. هل أبني ما عصر فيه علم؟ لا، هل اللي عم بحكي عليه المذهبي ما عصر فيه، بياخذ شهادة بعد شهر اسألوا عن فروض الوضوء ممكن نسيانهم، ما بيعرف، ما بيعرف يقرأ الفاتحة. أما العلم الحقيقي ناجح في مشارق الأرض وفي مغاربها. فستنا فاطمة سريرها من الليف وبعدين صفت على جلد ايش كبس والمخدة جلد والحشوة ليف والحاف قال كان ما يغطيهن اثنين اذا ظهرني تم مكشوف. هاي بنت مين هلأ ما هيك لازم؟ لكن لو المسلمين الآن في الأعراس يختصروا هالتكلفات تكلفات هدايا ومدايا وتلبيس وملبيس وتفصيلات ومفصيلات تستعير لها شي تفصيلة من السوق مشان ليلة العرس لأنه ما تلبس غير ليلة العرس. فرشتين والحافين انا هيك كان جهازي ابساط وسجادة عتيقة كنت اذا دعست وضيت دعست عليها دعست على مطرح تاني شي كله احمر رأسا من ميت الوضو خمس ست خطوات كله يصير احمر قد ما ايش اصبارها اصلي والخزانة والكنبات صندوق سفر لي والكنبات مخدات قش ومشي الحال والأوضاية تطلع على 4 أمتار 5-6 أمتار مربع هاي هي كلها والحمام حنفية باردة وسط الأوضاية وخوب من شمينته حواليها ارتفاع 4 أصابع يتغسل بالشتاء بالمية الباردة من البواري وبعد الله مشى بالحال وستنا فاطمة ما الله مشى بالحال. فانكتب الكتاب وصار العرس. فالنبي قال له لستنا سيدنا علي قال له لا تفعل شيئا حتى آتيكما. قال وكان جهاز فاطمة بساطا له خمل أي هدب الرقيق وقربة ووسادة من أدم حشو هريف وسرير مشروط وكان فراشهما ليلة عرسهما جلد كبش. هاي امشي على السنة لنشوف يلا ما بتعمل لي السنة بالدقن طيب شلون السنة بالجهاز تبعك كنبايات وخزانة كان في زمان النبي كنبايات وخزانة الخراصة. فقال لا تفعل شيئا حتى ايش حتى آتيكما. فأتاهما النبي عليه الصلاة والسلام وبعد أن قال له إن الله أمرني أن أزوجك فاطمة وأمرني أن أزوجك إياها على 400 مثقال فضة. فقال رضيتها يا رسول الله. ثم خر علي ساجدا شكرا لله تعالى. فلما رفع رأسه قال له النبي بارك الله لكما وبارك فيكما وأعز جدكما يعني حظكما الله جعل حظكم موفق وأخرج منكما الكثير الطيب. وقال لم يبعث الله نبيا قط إلا جعل ذريته من صلبه غيري فإن الله جعل ذريتي من صلب علي رضي الله عنه وعليه السلام. فليلة عرس أتى النبي عليه الصلاة والسلام بعدما صلى العشاء فقال أهاهنا أخي؟ فقالت أم أيمن أي خادمة النبي أخوك وقد زوجته ابنتك؟ فقال نعم إنما المؤمنون إخوة. أخوة الإيمان ما تمنع أن الواحد يعطي بنته لأخوه في الله. فدخل النبي عليهما واستدعى بماء فقامت فاطمة إلى قعب في البيت فأتت فيه بماء فأخذه وقرأ عليه قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، وأخذ من الماء ومج فيه. بعد ما حط الميات تمه رجعهم للدلو للوعاء تبع الماء، ثم قال لفاطمة تقدمي ألا أربي، فتقدمت فنضح بين ثدييها وبين كتفيها وعلى رأسها. أخذنا الماء ورش على صدرها وعلى بين كتفيها وعلى رأسها، وقال اللهم إني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. هذا بالصدر. للظهر قال أدبري فأدبرت فصب بين كتفيها، ثم فعل ذلك مع علي وقال اللهم إني أعيذه بك وذريته من الشيطان الرجيم، ثم دعا لهما. فهي من سيرة دراسة سيرة النبي. إذا بدنا نعمل زواج يكون هيك بلا تكلف، بلا إيش؟ المرأة، أنا لما زوجت وفاء بنتي للدكتور كثير من الأشياء اللي بيصير فيها تكلف هي ما رضيت أن تكلف زوجها بشرائها، هي رفضت، ما أمور كثيرة وكثيرة وفرتها على مين؟ على زوجها، لأنه هذا الزوج إذا تكلف بيصير مديون، مين بكره بتتضايق؟ هي وهي. لكن الأهل ما في عقل، أطفال ابني ما في شيخ، لك خلي لك قدم لهم الدين مثل المجدرات ومطبوخة منيح، حدا بيرفضها؟ طيب وإذا قدمت المجدرة برغل وعدس وبصل بقشره والزيتات نيين ومن غير طبخ وخلطتهم ببعضهم البعض والملحات على الناشف، شلون سيدنا؟ وحطيت لهم مي كمان لكن بس من غير طبخ، شلون؟ لك يا ابني وانتو المشايخ والله اذا بتتقوا الله شو تارك الصلاة هذا فاسق، ما هيك؟ طيب انتو بتركون للتعليم المسلمين هذا ما فسق؟ ما فسق؟ طيب اذا النبي الله نزل عليه الوحي وقعد بغار حراء بيكون امتثل امر الله؟ ما قال لقم فانذر؟ بعد ما قال لقم الليل الا قليلا، أرسل إلى نفسه بأن يقوم الليل إلا قليلا نصفه أو ينقص منه قليلا. أنتم ورثة الأنبياء عم تقوموا الليل إلا قليلا؟ عم تقوموا نصفه أو ينقص منه قليلا؟ أوزت عليه وبالليل ترتل القرآن ترتيلا؟ عم تذكر اسم ربك وتتبتل إليه تبتيلا؟ أنت شيخ؟ أنت ورثة الأنبياء؟ هذا ورثة الأنبياء. هاي النبي ورثنا شي واحدة منهم بشي صورة من صورة صغيرة. فيا ابني وهي ما مطلوب فيها الشيخ، هي مخاطب فيها كل مسلم وكل مسلمة، كل مسلم وكل مسلمة. اذا بده يصير اسلام هيك بصير اسلام. والله الدولة بتحبك، والله الدولة بتحرص عليك، الدولة بتشوفك انت روح الدولة. لكن يا ابني وين المشايخ؟ ما بدي احكي اكثر من هيك، انا بدي انهى شد همة المشايخ، ما بدي هينهم، بدي ارفع شأنهم. ياكن يا حسرتي، الله يغفر لنا. ثم النبي حفلة عرس قال نجيبوا شوية بسر، البسر يعني التمر قبل ما يصير رطب، يعني نص رطب ونص لسه ما مستوي منيح، جمعهم ثم قال صار انتهبوا، يلا كل واحد مثل وقت بيحطوا فوق العريس ملبس وبصير الناس بينتهبوا. وصار العرس ودعا النبي إلهن عليه الصلاة والسلام. فهي إحياء السنة رش الماء هي هالسنة منعدمة. فإذا بده يصير عرس الواحد بيجيب له شي شيخ من الصالحين، وإذا جابه ما بيجيبه بلاش شو حط له شي 500 ليرة، العرس عم يكلفه 20-30-40 ألف ليرة، يعمل له 1000 ليرة فيهم للشيخ. هذا إمام الجامع المسكين الخطيب هذا الدرويش. طيب الكندرجي أنت بتعطيه مصاري وقت بتحتاج لكندر أنا عنده، وبياع الزيت أنت بينتفع منك لما بتاخذ زيتاته. طيب أنت كمان وقت بصير لك حاجة للشيخ، لك يا قليل الوجدان، لك يا قليل الإيمان، لك شلون بده يصير إسلام إذا ما في شيخ؟ شلون بده يصير شيخ إذا كان ما بتعطيه حقوق الحياة؟ حقوق الحياة ما بده يلبس؟ إذا أجا لعندك أنت بياع أواعي بتعطيه أواعي ببلاش؟ وإذا بده سمنة بتعطيه سمنة ببلاش؟ وإذا بده يركب سيارة بتركبه ببلاش؟ طيب وقت بتحتاج له أقل الدرجات عزمته على مورد عشان تتبارك، إيه بدها تنزل 50 ألف لعنة عليك وعلى المورد تبعك. ضيعت من وقت الشيخ ساعتين وتعبته، والله يطولنا عمركم. طيب روح عند المسبحات شغل صحن مسبحة وقل له الله يطولنا عمرك عمركم، قل له الله يقصف عمرك وعمر أمثالك. إذا هذي بدنا ناخذ مسبحة من عندي الله يقصف عمارهم ويقصف إجريهم. طيب إذا عزمته على مورد كرمه، إذا توفى عندك ميت وصيله، وإذا وصيت له كل الوصية ما عاد حدا وصى بحياة شيخنا. كنت اسمع منه الله يقدسه يقول ما نفذنا الوصايا اللي الناس يوصلوا فيها للشيخ إلا وصيتين. طيب شلون بده يصير إسلام؟ إذا الشيخ حكى شو بيقولوا عنه؟ هذا حباب دنيا مادي. والكندرجي إذا قال له هات حق تعبي بيقولوا عنه مادي، النجار بيقولوا مادي، المحامي بيقولوا مادي، الطبيب بيقولوا مادي، لكن نازلين بمين؟ بدينهم. إيه الله عز وجل هاي فلسطين، هاي فرقة العرب، هاي ضعف العرب، هاي تخلف العرب. ليش لما كان في إسلام صاروا سادة الدنيا؟ فالخلاصة فإذا بده يبارك لك بالمي، إذا ما حطيت البركة ما قدرتها وما قيمتها الله ما بينزل البركة. حتى لو كان الشيخ ما في أهلية وكرمته تكريما لشعائر الله الله بينزل البركة، إنه البركة من عند الله ما من عند الشيخ. الخلاصة فيما يتعلق بزواج فاطمة، فبعد سنين من الزواج وإذ سيدنا علي كرم الله وجهه، لا في حياة الزوجية، اجت يوم من الأيام اشتكت للنبي قالت يا رسول الله أنا وابن عمي ليس لنا فراش إلا جد كبش ننام عليه، وشو كمان؟ ونعلف عليه ناضحنا، هل ننضع عليه المي أو نجيب عليه المي؟ فقال يا بني اصبري فإن نبي الله موسى أقام مع امرأته 10 سنين ما لهما فراش إلا عباءة قطوانية أي بيضاء كثيرة الخمج. إلى زغبرة قال له موسى ومرته، مرته بنت نبي الله شعيب، 10 سنين كان الفرشة تبعه شو العباية تبعه، هاتوا لنشوف، يلا امشوا على السنة. عملي تخت، ما عليه شيء، عمل تخت إذا الله ميسر عليه ما في مانع. لكن شادي يا ابني دنياهم كانت، لكن دينهم شلون كان؟ دينهم كانت خوت من جوهر من ألماس، دنياهم عباية. هلأ نحن بدنا نعمر الدنيا والآخرة ما لنا سألني عنها، نعمر دنيانا بتخريب نرقع دنيانا بتمزيق ديننا، فلا ديننا يبقى ولا ما نرقع. وفي رواية شكت إلى أبيها ما تلقى من أثر الضحى مما تطحن. عبد الصحاب الجاروشي ما في صانعة، ما في مساعدة. فأتى النبي سبي، اجوا سبايا في بعض الغزوات صاروا عند النبي، فذهبت إلى النبي لعله يعطيها جارية تساعدها، فلم تجده، فأخبرت عائشة. فلما جاء النبي أخبرته عائشة بمجيء فاطمة، فقالت فاطمة: فجاء النبي إلينا وقد أخذنا مضاجعنا. قريب بدهم يناموا. فذهبت لأقوم فقال: على مكانكما لا تقوموا. فقعد بيننا، فقعد بيننا حتى وجدت برد قدميه على صدري. بدكم مساعد أو مساعدة بالبيت لدلكم على شيء أفضل، يعني إذا صار لك ركبة طنبو، إذا واحد قال لك شو ركبك بالتاكسي، تاكسي أفضل، أنه بتختار تاكسي لما تطنبور. قلنا بلى. قال: كلمات علمنيهن جبريل: إذا أخذتما مضاجعكما من الليل فكبر الله 33، واحمداه 33، وسبحاه 33، فهن خير لكما من خادم. هذا ابني، إن احنا ما عم نآمن الإيمان الحقيقي بهالكلام هذا. الإيمان القول من آمن، أما الإيمان العمل الذوق الذكر إذا تمكن من القلب. لو الإنسان قام الليل كله ما بتعب. ما عاد في شيء في الحياة على حسب قوة الذكر. قوة الذكر هي بتعطي قوة الإيمان، تعطي قوة الطاقة في كل شيء، في الصبر، في التحمل، في الرضا، في الإخلاص، في محبة الله، في خشية الله، في الخشوع. الذكر هذا كان الذكر والأخلاق كان يسموه طريق. هلا المسلمين بعضهم يقول لك هذا الطريق بدعة. لك تربية الأخلاق، النبي قال: معلما لأتمم مكارم أخلاقه، اذكر الله ذكرا كثيرا، هذا صار بدعة. ففي ناس يسيئوا في الذكر، كمان في ناس عم يسيئوا في الإسلام. طيب إذا المسلمين أساءوا في إسلامهم من حارب الإسلام صار هذا بدعة؟ إذا أساء في الذكر نقول له: أنت مسيء في ذكرك، من علمه حقيقة الذكر. طيب رابطة الشيخ هذا اصطلاح متأخر، الأصل محبة الشيخ. أنت هل تحب الشيخ؟ شيل الرابطة، بتحب الشيخ؟ بأمر النبي الحديث القدسي: وجبت محبتي للمتحابين فيها، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه. لا يؤمن. طيب حساب الشيخ أخوك في الله، عم بتحبه كما تحب نفسك؟ طيب إذا أكلت لك شي صدر بقلاوة عم بتحب له صدر بقلاوة؟ إذا في عنده منيح، وإذا ما في عنده بعطل الصدر لإمام الجامع، يلا نشوف. ما بدنا لا رابطة ولا بدنا تصوف. طيب إذا اشتريت طقم لمرتك عم تتذكر الشيخ يا ترى مرته عنده طقم؟ بركي حال داني لأنه ما في عنده طقم، قطر أجاني شيخ بلا لفة. وين لفتك؟ قال لي: والله شلحتني اياها. ليش؟ قال لي: ما عندك الثاني وما في معي مصاري. اخذت لفه، كرت اللفه وعملتك الثاني. عم بحكي هي من اكثر من 20 30 سنه. جاني شيخ ثاني دقنه لهون قال لي دخيلك ترجع تسعالي ام سي شرطي. قلت له دقنك؟ قال لي بخلقها. ليش؟ قال لي اقعت رزقي. هو ما له شيخ، لو كان شيخ والله الله عز وجل ما بيطعمي الا الشهد والعسل، السمنة والعسل. طيب لك يا ابني ابائيبي عم بيعطي ابائيب للناس عم يستغني، كندرجي عم بيعطي شحاطات عم يستغني، انت شو عم تعطي؟ بس عامل لي هالخرقة البيضة. الجنازة والكفن، الجنازة والميت في خرقة بيضة من راسه لأجري، انت بس فوق راسك شوية بيض، هذا كله بيض. لكن ما صرت شيخ، بذرة الشيخ ما صارت فيك، البذرة بتنحط هون، هون الحوض، ما هون، لا ولا هون، هون. ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، فهمت هي؟ لا تنغر اللي دقنك ولفتك وجبتك وكتبك ومكتبتك وخطبتك ودرسك، قد يكون واحد أمي عامي إيمانه أحسن منك، أحسن بكثير. رب أشعث أغبر ذي طمرين لا يؤبه له، لو أقسم على الله لأبره. ستنا فاطمة عبد الأذكار، هي السنة الواحد عند النوم يتلوها، لكن يتلوها بحضور القلب، بالقلب الطاهر حتى يصير لك حضور. عدم الحضور من عدم طهارة القلب. كان ما يعطي الطريق الشيوخ من قبل حتى أول المريد يطهر يتوب حتى يتنظف من كل المعاصي، من كل الفسوق، من كل المخالفات، بعدين حتى يدخله الخلوة ويسلكوا الطريق. لأنه شو؟ وهذا نص القرآن، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه بعدين فصلى. طيب ليش إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، جعل طهارة الوضوء من شروط الصلاة، وهي ليش ما بتجعلها من شروط الصلاة؟ قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه بعدين فصلى. ليش عم تاخذ الشروط الجسدية وعم تترك الشروط القلبية والروحية اللي هي عليها مدار القبول والصحة؟ أنت شيخ؟ أنت عالم؟ هي الورقة هي الله بيسألك يوم القيامة إن أنت أخذ شهادة من كلية الشريعة، من كلية الدعوة، الله بيسألك عن هي لما عن قد أفلح. لذلك كل واحد منكم يا ابني حتى إذا ذكر الذكر يصير غذاء. هلا الميت إذا حطيت له سجق ومرأة سخنة وخذ الكون عم تغلي غليل تسلق له مصارينه يعني، وحطيت حشيته بقلاوة ونمورة وكنافة، بيتحرك معك؟ بيتحرك نبضه؟ الغذاء بيفيد إذا كان في حياة وإذا في صحة، إذا ما في صحة المريض إذا أطعمته قد الغذاء يصير غذاء للمرض لا للمريض. وهي فلسفة الصوم، أنه ليش الصائم عم يطيب من الأمراض؟ لأنه غذاءه عم يكون تغذية للمرض لا للإنسان. فلما يشفى من الأمراض تعطيه غذاء، الغذاء كله بيرجع نافعا ومفيدا ومغذيا. فيما يتعلق بزواج سيدنا فاطمة من سيدنا علي رضي الله عنهما، في يوم من الأيام راح خطب بنت أبو جهل المسمى بعمر ابن هشام، قال ولم يتزوج عليها حتى توفيت، ولكن خطب جويرية بنت أبي جهل فبلغ النبي، فجمع الناس إلى المسجد وقام خطيبا. وقال إن بني هشام ابن المغيرة يعني عيلة أبي جهل استأذنوني أن ينكحوا ابنتهم علي بن أبي طالب، لأن أسلموا بعدين، لما أسلموا وجاء خطبها، خطب بنتهم ما جوزوا، فإنه معروف أنه هذا يعني ضر على بنت النبي، يعني ما بيكون سرور لبنت النبي، بنت النبي ما مسرورة، هذا سرور للنبي، وإذا ما سرور للنبي يعني هذا غير رضا للنبي، وإذا النبي ما رضي يعني الله رضيها. فقال إن بني المغيرة استأذنوني في أن ينكحوا ابنتهم علي بن أبي طالب على المنبر، فلا آذنوا لهم. ما بينه وبين هون كان بيحسن بينه وبين، لا ما بأذنكم، إما فيكم زوق، لا فيهم زوق، لا على المنبر. ليش على المنبر؟ ثم لا آذنوا لهم، ما مرة ورد كررها، إلا بأذن بطريقة واحدة، إلا أن يريد ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم، إذا بهالشكل ما في مانع. إنما فاطمة بضعة مني، قطعة مني، الإصبع قطعة من إيدي، إذا واحد إجا بده يهرس لي إصبعتي بنوجع لما لقى، وفاطمة بتنوجع لما لقى، يعني أنا بدي نوجع لي وجعها. يريبني ما رابها ويؤذيني ما آذاها، والله لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله عند رجل أبدا. فأخواننا المسلمين بإيران شو بيقولوا على هذا الموضوع؟ قال فترك علي الخطبة ولم يتزوج على فاطمة حتى توفيت. فهذا من جملة الأحداث اللي حدثت بعد الهجرة في شهر صفر. الزواج في ناس بتشاءموا بصفر، ما هيك؟ هذا التشاؤم في الإسلام منهي عنه، منهي عن الإنسان أنه يتشاءم في الزمان أو في المكان أو في الإنسان شرعا. ما بيجي تقول هاليوم نحس وهالشهر نحس أو هالبيت نحس أو هالإنسان نحس، لا لا لا لا، هذا شرعا لا يجوز. فهي النبي عقد وزوج فاطمة لسيدنا علي في شهر صفر، وشو صار؟ فهذا ابني لازم نفهمه كمان في زماننا. ليش النبي عمله على المنبر؟ تشريع. كمان كل من يكون ينوب عن النبي بدنا نكرمه التكريم حتى في من ينسب إليه، بشرط يكون هذا المنسوب ماشي على الخط الصحيح، على خط الشيخ يكرم. فاطمة بضعة مني، يؤذيني ما آذاها ويريبني ما غابها، فابن الشيخ يكرم إذا كان ماشي على طريق الشيخ، إذا ما ماشي إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. أبو الشيخ يكرم إذا كان ماشي على خط الشيخ، إذا مشي على خط آزر. فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. عم الشيخ يكرم، بس ما يكون عمه كالعباس وكالحمزة، أما إذا كان مثل أبو لهب، تبت يدا أبي لهب وتب، ابنه ما ماشي على الخط، إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. كنت أسمع من شيخنا الله يقدس روحه، وإلى الآن في بلاد الأكراد ابن الشيخ إذا كان عمره يوم ومحمول مع الخادم، ودخل الخادم على أكبر القوم بشوات أو أمراء، كلهم بيفزوا لأجل ابن الشيخ اللي عمره يوم، اللي عمره، إذا أنت يا ابني الله جعلها هداك وتقواك وإنقاذك وسعادتك في دنياك وفي دينك، أنت الله جعل هداك وسعادتك وتوفيقك في دنياك ودينك ببركة الشيخ. طيب جبلت النفوس، هذا قانون الله، على حب المحسن من أحسن إليها، حب المحسن وكل منسوب إليه. طيب شو حبك لمن هو بضعة من الشيخ؟ بنت الشيخ تحبيها كما تحبين الشيخ؟ ابن الشيخ اللي ماشي هذا الشرط. فهكذا بيعاملوا أولاد شيوخهم في البلاد الإسلامية الأخرى. فكنت أسمع عن الشيخ أبو الخير الميداني الله يقدس روحه، أخذ بنت شيخه وما رزق منها أولاد، إخوانه رادوا يجوزوه، قال لي يا ابني أنا بنت شيخي عندي، اتجوز عليها ازعجها. يا سيدي ما عندك أولاد؟ قال لي يا ابني أنتوا كلكم أولادي، أنا مالي عازم الولد مشان إيش؟ ما مشان يساعد أبوه بالكبر؟ أنتوا كلكم أولادي. سيدي ميدي، قال لي شوفوا يا ابني، قال لي أنا كلاب السود تبع حات الكراد مقدسين عندي، إنه شيخه كردي ما صار يحب شيخه وبنت شيخه ولا الكراد، قال الكلاب الكراد السود هدول المقدسين عندي، إذا حدا بيأذي كلب كردي أنا قلبي بينأذى. هذا الحب يا ابني، هذا الحب من الإيمان. شو ابني سمعت من الشيخ لطفي الله يحفظه الفيومي عن الشيخ أبو الخير كلمة، كان عن الشيخ أبو الخير يقول إذا قلبي مال لغير شيخي شعرة واحدة ولو للقطب لأقلع قلبي من صدري وزدته للكلاب. شو ابني وإذا واحد بيأذي ابن شيخه أو خليفة شيخه أو اللي وصى فيه شيخه وما تضاع الوصية وكل هذا مكبه، أو بنت شيخه قائمة بالدعوة إلى الله، حبيبة شيخه، طيب إذا ما منكرمها التكريم وما من فضلها التفضيل، طيب شو استفدنا من قراءة السيرة؟ النبي طلع على المنبر، على المنبر وجمع الناس الصلاة في أمر عام هام. أحب لحبها السودان حتى واحد حب واحدة سودة، واحد قال له لك إيه ضاربك الدكش؟ ما شفت إلا واحدة تكرورية؟ قال لا تلوموني هذا حب، حببت لحبها السودان حتى حببت لحبها سود الكلاب. فواحد إذا صار الداعي، وإذا صار الداعي منين هي صار الداعي؟ هي ببركة الشيخ. طيب بتحب الشيخ؟ بتحب الشيخ. طيب إذا ما حبت المنسوبين للشيخ هذا حب؟ ما تأدبت معها هذا حب؟ ما قدمتها هذا حب؟ فالحب يا ابني، الحب من الإيمان، الحب أعلى فروع الإيمان. هل أحببت فيا وليا أو عاديت فيا عدوا؟ الله يرزقكم الإيمان يا ابني، هذا ما بصير بالتعليم. هذا المؤمن بينفعه التذكير، أما إذا ما صار الإيمان الجواني حتى التذكير ما بيفيده. ولا يزيد في آية سورة المائدة ما أنزل إليك من ربك إلا طغيانا وكفرا ولا يزيدن الذين كفروا ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. القرآن اللي عم ينزل عليك بدل ما في ناس وإذا ما أنزلت سورة فإنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يسلم، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم. إذا الكلام فرح قلبك فيه وتفرفح ورقص وطلب، هذا إيمان، وأنت صادقة وأنت من أهل الوفاء. وإذا انكمش وانعكس وانتكس وبوزم ومدري إيش، إيه روحي روح جددي لسه إيمانك. سيدنا علي شو بعد ما تكلمني شو عمل؟ ما قال له إيه طيب ما الله قال مثنى وثلاثة ورباع؟ شو هذا يعني حلال لكم حرام علينا؟ هذا يا ابني هذا الشرع شيء قال في فتوى وفي في تقوى بس، وفي حب، الحب فوق الفتوى والتقوى. النبي قال انا لا احل لا احرم ما احل الله، بده يتزوج يتزوج، لكن لا تجتمعوا بنت عدو الله وبنت رسول الله عند رجل لأنه يؤذيني ما آزاها ويريبني، والذين يؤذون الله ورسوله بغير ما، والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات في آية إيذاء بغير ما فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وإذا واحد آذى النبي، النبي كرمك كرمك أعطاك بنته، إذا أعطاك سخلة إيه والله إذا بدك تأكل فستق حلبي والنبي حاطط سخلته عندك، والله إذا بتحب النبي بطعمية تعرفها فستق حلبي، وهذا دليل إيمانك. هذا حب ابني، هذا تقوى، فتوى، هذا شو اسمه؟ هذا اسمه حب. لا إيمان لمن لا محبة له، لا إيمان لمن لا محبة له، لا إيمان لمن لا محبة له. قال وفي ربيع الأول من السنة الثالثة من الهجرة نقض كعب بن الأشرف أحد زعماء اليهود في المدينة العهد مع النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي عمل عهد بينه وبينه انه هن يعاملون كمواطنين، لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين، بيعادوا اعداء النبي بيقاتلوا مع النبي اعداء النبي، يعني المواطن هلا وقت بيصير حرب المواطنين ما كلهم بيروا على العسكرية، فاذا واحد انضم لليهود او يعمل لمصلحة اليهود شو صار؟ صار خائن الوطن، هي الخيانة العظمى. فهذا كعب بن الأشرف انضم لأعداء الإسلام ولأعداء النبي وأعداء الدولة، فالنبي عليه الصلاة والسلام وصار وكان غني وزعيم وشاعر، فبماله وبشعره وبزعامته صار يحاول تهديم الإسلام ودولة الإسلام و نبي الإسلام وقائد جيش الإسلام وإلى آخره. فأمر النبي، فالنبي قال للصحابة من ينتدب لقتله؟ مين بيدبر لنا يا ابن غريوة؟ مين بيدبره؟ وإزمن مين بيدبره؟ هاي العروبة. لما إجاها الإسلام، الإسلام شو الإسلام؟ روح، الإسلام علم، الإسلام فكر، الإسلام أخلاق. العروبة أمة في مكان واحد بلغة معينة اسمها عرب، هي لا بترفع، إذا العربي ما له راسي ولا له أربع إجري، مثله مثل بني آدم، كلكم من آدم وآدم من تراب، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، تفاضل الأمم بالعلم وبالعمل. فالإسلام علم وعمل، فكل ما كنت أكثر علما وأكثر عملا فتكون أعظم إسلاما. فالمشايخ المشايخ أنا والله يا ابني أنا بلتقي مع الوزراء ومع رجال الدولة ومع رجال الجيش كلهم بيحبوني بكرموني بيحترموني بيقدروني، ما والله لا عن مسايرة ولا عن مجاملة. يا ابني الجميل كل إنسان بيحبه، الجمال كل إنسان بيحبه، الكمال كل إنسان بيحبه، ما مرادي تزكية نفسي أنا كما أني أنا تجاهه. النبي عليه الصلاة والسلام بذل روحه لعلك باخع نفسك على آثارهم، لما كان على آثارهم كانوا أبو بكر وعمر، لما أبو جهل وأبو لهب آثارهم هن في جاهلية وسنية، أنت بقعت نفسك على آثار أمتك ومواطنيك حكاما أو شعبا، شو بذلت أنت؟ بس مطالع فتاوى بالتكفير وبالقتل وبالاغتيالات، هذا الإسلام؟ هيك النبي فعل؟ فلما صار الأمة العربية النبي عمل لها دولة، كان لها دولة قبل الإسلام، مين اللي يعمل لهم دولة؟ مين اللي يعمل لهم جيش؟ مين اللي يعمل لهم وحدة؟ مين اللي نشر العلم؟ مين اللي قضى على القبلية؟ على الرجعية؟ شو الرجعية؟ على التقليد الآباء والأمهات بلا علم ولا عقل ولا هدى ولا كتاب منير، هذا الإسلام. كلمة تقدمية هي إذا أطلقت أولى من يتصف بها هو الإسلام، لكن إسلامنا إسلامنا نحن عم نسمي تقليدنا وجمودنا وكسلنا وترك واجباتنا ولا أخلاقيتنا عم نسميها دين وإسلام وعلم. شو يعني إذا سميت الجردون أو الأقش حرور وحطيته بقفص ونزلته على السوق، قديش عم يسوى الشحرور؟ حدا منكم بيعرف يرفع لي إصبعته؟ ميتين ميتين وخمسين ليرة. طيب إذا حطيت لك شيء أو جردون بقفص قلت لي مش ريحة الشحرور على قصير. طيب وإذا كان شحرور؟ طيب الببغاء قديش حقها؟ هذي بتحكي خمس آلاف، خمس آلاف وألف ستة ثم بالنص ثلاث آلاف، ثلاث آلاف. طيب إذا حطيت لك بومة ونزلت على السوق مين بيشتري هالببغاء؟ بتحكي بالتركي والألماني بالفرنساوي بتقرأ قرآن؟ يا ابني صيروا مشايخ، والله بتنعز المشيخة، صيروا بأخلاق العلماء وبسلوكيتهم وبقلوبهم وبإيمانهم، والله بتنعز العمائم. هي العمة هي أنا ما رحت لمكان إلا نعزت، من شرق الأرض إلى غربها ومن شمالها إلى جنوبها، ولقيت ولا أزال ألقى. بدأ صبر وبدأ بذل وبدأ جهد وبدأ صدق وبدأ عمل. فإن الإسلام كله منافع، كله تقدم، كله نهوض، كله رقي، كله عقل، كله تواضع، كله إنتاج، كله تعليم، كله إرشاد. من هالمعاني شو فيك أنت إذا لفت خضرة أو بيضة أو حاطط حالك بقفص على أساس أنك شحرور أو ببغاء وطلعت أو بومة؟ إيش من أسماء العيون؟ طيب إذا سمعنا صوت الشحرور قاق قاق يعني الشحرور عم يكذبك، لك إنه هذا عم يكسرك ما شحرور. إيه إذا قال له إيه أنت اشتريه بالبيت هذا بزقاق ما بيصوت صوت الشحرور، ما بيصوت إلا بالبيت بيصدقك. فالنبي قال من ينتدب لكعب ابن الأشرف؟ فانتدب له خمسة من الصحابي، أي يمكن وقتهم صار يكفي عشان الموظفين. فراحوا طالعوا من حصنه من القلعة تبعه وجابوا راسه للدبي. هاي الحرب مع الصهاينة، هاي الحرب في صهيونية لما ما كان فيه وفي عروبة فيه، لكن عروبة فيه شو في معها؟ اسلام. انو اسلام؟ اسلام الحكي، الاغتيالات، الاسلام المذهبي، تفريق الامة، تكفير الامة، قتل المشايخ في المساجد، هذا اسلام. قتل الابرياء، من يقول انا مسلم انا اقول لا اله الا الله صادقا او غير صادق، هذا حكم الاسلام. هل شققت عن قلبه؟ ما بصير تحكم الا انه صادق، هيك النبي امرنا. طيب ليش هالقوة هي ما استعملناها مع روح على اسرائيل؟ اي اخواننا هلا في الجنوب والله بيضوا وجهها، والله رفعوا راسها، هذا بالتربية الإسلامية. عم يروح الواحد بده يقتل في سبيل الله، بده يستشهد الجن مع مين؟ مع إسرائيل. أما إذا عملناها مع المسلمين ابني هذا دين عاد. طيب فالدولة شو بيكون عاد موقفها مع هيك أعمال إلى آخره. فالشاهد يا ابني صيروا مسلمين والله تكسبوا الدنيا والآخرة. النساء والرجال، ما كلامي للعمائم ولا للباقين، لا، الإسلام عز، الإسلام غنى، الإسلام سعادة، الإسلام نصر. الدولة إذا تمشي بالإسلام تمام، الأمة، الخباز، الخباز إذا كان مسلم تمام من إسلامه الصحيح، يطالع الخبزات معجنين ويحطهم بالميزان ونصر عزين. النجار المسلم، الساعاتي المسلم الحقيقي، شوف بيشتغل أكثر من كل الناس. دكنجي المسلم الحقيقي بيشتغل أكثر من كل الناس. الصانع الحقيقي، الشيخ الحقيقي، الزوجة الحقيقية، الزوج الحقيقي. واحد اجتني شكوى على بعض الاخوات انه هذول اجوا قبل الجامعة كان نسائهم اخذين حظهم من الحياة الزوجية، لما اجوا على الجامعة لنص الليل ومن الفجر، وطيب المرأة وين صفيت كمان؟ وابتغي بين ذلك سبيلا. كمان ان لزوجك عليك حقا ابني، كمان نساءكم لا تضيعوهن. فاذا بتروح على الخير بكير وما بتجي الا لنص الليل، اذا زوجتك ما لها حق، لها حق لما ما لها حق، هذا اسلام لما ما اسلام. النبي عليه الصلاة والسلام كل ليلة كان ينام عند واحدة، وكان بعد العشاء بعد صلاة العشاء ما يسهر، ما هي؟ والحكم الشرعي السهر بعد صلاة العشاء مكروه، إلا إذا كان لأمر من أمور المسلمين. مع ذلك إذا في أمر كمان زوجتك من أمور المسلمين، ما هي؟ إن لزوجك عليك حقا وإن لأهلك عليك حقا. فهي كعب بن الأشرف التفصيل نعملكم إياها في الدرس الثاني. فالنبي عليه الصلاة والسلام رؤوس اليهود كل الأطع رؤوسهم، بدل ما يعمل حرب كبيرة تكلف الكلف العظيمة، يجيب رأس اليهودي، رأس القائد، رأس الزعيم، رأس يكون العرب البدو عم تتجمع بدها تقاتل النبي، تهجم على المدينة، النبي يبعث مين؟ يجيب رأس القائد. هي السنة النبوية في الدولة، في الجيش، هي السنة. الشيخ عم يحسن يوصل هالأحكام الشرعية للدولة، يا بيكفر يا بيفسخ من تقصيره، عاجز ما بيحسن يدخل المعركة، لا عنده قوة قلبية ولا عقلية ولا علمية، شو بيضرب جواز؟ لا يا سيدي ما بصير شيخ ولا لك شيخ. كان يا ابني ما يأذنوا للعالم بالإرشاد والوعظ والكلام حتى يصل إلى مرتبة معينة من الإيمان والتربية القلبية الروحية. هلا كلكم كلكم بلا استثناء الشيخ عبد يأذلكم مجازا، وإلا مرتبة الوعظ والإرشاد ولكذا إلى مقامات، إلا بعض أخواننا أهل العلم يعني معينين بالنسبة لهالوقت الحمد لله كفاءة جيدة. فأما الكثير والكثير كله من باب يعني الضرورة، الضرورات تبيح المحظورات. فانتهى الدرس. فعلى كل حال يا ابني، من سيرة النبي بدنا نسمع لنعمل، فبدنا نتعلم لنعلم. كل واحد منكم، كل واحد مسؤول عن دين هذه الأمة، مسؤول عن دولته، مسؤول عن جيشه، مسؤول عن النصر في فلسطين، كل واحد منكم ممكن ينقلب إلى هاديا مهديا، راشدا ومرشدا، ذاكرا ومذكرا، عالما ومعلما. أنت رفيقك ما رفيقك ما بتحسين تجيبه على الجامعة؟ ليش هذاك بياخذ رفيقه على السينما؟ ليش رفيقه شرب وسيكارة؟ طيب أنت رفيقك خلي يذكر الله معك، هذاك سحبه إلى عادته، ليش خلى رفيقه يحشش معه؟ ليش عمله سكرجي؟ عمله حرامي معه؟ أنت رفيقك عملته ذاكر، عملته قانت، عملته تقي، عملته متعلم، عملته داعي إلى الله. إذا إسلامك صح إن هالنتائج هي بديهية، وإذا إسلامك محنط من بلاستيك، عروس من بلاستيك، يعني بيجي ولاد، وإذا كانت من جبصين أتقل خفيفة كلها أطلالك كيلو بضاعة. طيب خذ هاي واحدة شي 150 كيلو بتروح إذا طبقت عليه. فلا يكون إسلامكم إسلام بلاستيك ولا جبصين، إسلام الحياة. لا يكون علمك ميت، احي علمك. شيخنا الله يقدس روحه كان عالم حافظ كتاب الله، عنده طلبة وكذا، لما اجينا عن شيخ الشيخ عيسى الكردي قال له تريك الكل كله، وقال اشتغل بذكر الله بأربعين يوم اخذ الشهادة، واخذ الاجازة بالارشاد المطلق وتربية المريدين بأربعين يوم. لكن مجرد المصافحة الله احيا قلبه بذكر الله. شيخنا كان مهيأ، مهيأ من قبل ان يأتي الى شيخه بتهيئ الله، وهل ما مهيأ بهيئ حاله قبل ما فجدوا واجتهدوا ولا تيأسوا، وكونوا حكماء، كونوا متواضعين، كونوا مخلصين، كونوا محبين لكل الخلق. ابني ها أنتم أولئك تحبونهم، ولا الله وصف المؤمن بيحب الكفار، وتؤمنون بالكتاب كله، إنما رغم أنه بيكفر بالقرآن أنتم بتآمنوا بتوراتهم وإنجيلهم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.